بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وهو كما يثني عليه عبده. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وفضت يدك فأعطيت فلك الحمد. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. تبدأ عبادك بالنعم قبل استحقاقهم، تجيب المضطر وتكشف الضر، يا قريب يا مجيب يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. صلى اللهم على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام القرى المحجلين محمد بن عبد الله، على آله وصحبه ومن والاه ومن سار على هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، حياكم الله أخواتي، أحييكم بتحية دار السلام، بتحية أهل الجنان، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في مجلسنا، ويجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، ويجعلنا وإياكم الذين يقولون ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أخواتي، فما زلنا في سلسلة دورة تكوينية في العلاقات الأسرية، وكما اتفقنا سابقا أن هذه الدورة مبنية على قواعد وأسس لابد أن نسير عليها حتى نستطيع إصلاح بعض المشاكل أو بعض الأمور التي قد تطرأ على الأسرة، وقد تؤدي إلى يعني الخسائر عظيمة، وكانت أفضع الخسائر التي نجدها في عالمنا الإسلامي هي التفكك الأسري والطلاق. لكن نحن بإذن الله تعالى بعودتنا إلى الله تعالى ورجوعنا إليه في أن نبحث عن مراضيه، نحقق بإذن الله تعالى أعلى الأرباح في هذه الدورة بإذن الله تعالى. أخواتي، اتفقنا على القواعد التي نمشي عليها بإذن الله تعالى في هذه الدورة، أن تكون القاعدة الأولى أن العبودية هي أساس العلاقة بيننا وبين أزواجنا، بل إنها هي العلاقة التي تقوم بها حياتنا، حيث نبحث عن مراضي الله في كل صغيرة وكبيرة وحتى في المشاكل الزوجية. لذلك كان أول قاعدة بنينا عليها بإذن الله تعالى الدورة أن احنا نعمل ما يرضي الله تعالى، لأننا نريد الجنة. ثم القاعدة الثانية أن الكمال لله، والقاعدة الثالثة أن لابد من التنازل وأن نترك مساحة بيننا وبين الأزواج حتى نتعامل معهم كما هم مرهونين بأطباعهم. وبينا أخواتي حقوق الزوج وبعض المودة التي يجب أن تكون بين الزوجين، وارتفاع الرصيد العاطفي، ومظاهر غياب المودة، ووسائل تنمية هذه المودة، وأن هذه الكلمة كلمة شرعية، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بينهم مودة ورحمة. فانتهينا في المرة الفارطة بالتونسي والمرة السابقة باللغة العربية على أن احنا توقفنا عند الرصيد العاطفي، وبداية اليوم بإذن الله تعالى في استعراض بعض المشاكل في السنوات الخمس الأولى، ثم استعراض المشاكل اللي هو بعد السنوات الخمس الأولى، ثم استعراض المشاكل التي تكون عموما بين كل زوجين سيان يعني مشاكل طبيعية تكون بين كل زوجين، أو مشاكل عامة قد تطرأ على مرحلة الزواج بالأولى بالخمس سنوات الأولى، أو بعد الخمس سنوات الأولى، أو بعد ذلك. أخواتي، أول خمس سنوات هي من السنوات الحرجة بالنسبة للحياة الزوجية، حيث أن اختلاف الطباع واختلاف الأمزجة واختلاف الثقافات له تأثير عظيم على هذين الزوجين، تأثير قد يكون سلبي في بعض الأحيان، لأن الاختلاف قد يؤدي غالبا إلى التصادم. لذلك يعني متوقع جدا، يعني أنت كزوجة أو كأم عندك بنت متزوجة، لابد أن تتوقعين تماما أن ال5 سنين هذه تتأرجح ما بين سبحان الله الشد والجذر، على قولتهم المد والجزر، أو الشد والرخاء. لذلك هذه ال5 سنوات من أخطر 5 سنوات اللي قد يحدث فيها الطلاق. لابد أن نعي أخواتي أن كثير من الأسر سبحان الله يعني تفقد أن تبين للزوجة للبنت يعني أو للولد ثقافة عن الحياة الزوجية. يعني تجدينهم ممكن أن هم يمدونهم بالمال، يمدونهم بأمور كثيرة، لكن الثقافة عن الحياة الزوجية وما سينتظرهم من إيجابيات وسلبيات. كثير من الأبناء الآن أو من الزوجات أو الأزواج يفتقدون هذه الثقافة، وقد يكون عندهم ثقافة سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية، لكن سبحان الله يفقدون الثقافة عن الحياة الزوجية، وهذا يؤدي إلى طبعا كثير من المشاكل. طيب خلينا نستعرض بعض أسباب المشاكل في الأول 5 سنوات. أول شيء قلة، أول سبب يعني يكون قلة المعرفة والتعامل، يعني ما في خبرة وعدم التعود على التعامل مع من يقيم معك دائما. يعني مثال يعني أنت تتعاملين مع أختك في البيت أو تتعاملين مع أمك، وهذول ناس لا يمكن الاستغناء عنهم، قد يحدث بينكم مشاكل لكن تتحملينهم كما هما بطباعهم دون محاولة تغيير ذلك. لذلك سبحان الله حين تصطدمين بالزوج وتجدين نفسك أنه يختلف عنك في ثقافته، في تفكيره، في في في في أمور كثيرة، تريدين السيطرة، يعني تكون الزوجة أو الزوج يريد التغلب في تغيير الشخص الذي أمامه حتى يصبح ملائما له، وهذه طبعا من أكبر أسباب الخلافات الزوجية. أما السبب الثاني فهو عدم تحمل مسؤولية للطرفين، المسؤولية الجديدة، يعني مسؤولية جديدة قد يكونون لم يتعودوا على تحمل المسؤولية. مثال يكون الولد أو البنت في بيت أهلهم متعودين على استجابة رغباتهم، أو أنهم لم يأخذوا جانب من جوانب المسؤولية والاعتماد عليهم في ناحية من نواحي الحياة. لذلك هم حين يلتقون بالزوجات أو يلتقون بالأزواج يجدون أن هناك مسؤولية يعني على عاتق الزوجة أو على عاتق الزوج. مثال البنت يعني مسؤول منها ملابس زوجها أن هي تكون نظيفة، تكون مرتبة، تكون مكوات، يعني مضروبة أوتي، إحنا عندنا بالكويت نقول يعني نكويها في هذا، يعني محتاج أن يكون يعني أموره جاهزة. هو الولد يعني غالبا يكون ما عنده احساس بالمسؤولية بالصرف، ما عنده احساس بالمسؤولية برعاية البيت، جلب احتياجاتهم، من هذه الامور مما يؤدي الى صدام عائلي او صدام اسري. طيب كذلك من الاسباب الاخرى يعني اول سبب قلنا عدم تحمل المسؤولية، قلة المعرفة والثقافة، ثم عدم تحمل المسؤولية الجديدة. عيالنا أغلبهم متعودين على الدلع، متعودين على الدلال، متعودين على العزة، متعودين ما يعني إحنا ما ننظف، إحنا ما نسوي، إحنا ما نخدم غيرنا. فهذا طبعا هذه قلة تحمل المسؤولية في بيوت الوالدين أدى إلى التصادم حين نشأ بيت الزوجية، فجعل التصادم بين الزوجين من ناحيتين الرجل أو المرأة. كذلك اختلاف قلنا الثقافات والبيئة والأمزجة من أسباب كذلك الأسباب أول 5 سنوات، إن ما في تنازل أو ما في تفهم إن الاختلاف الأمزجة والطباع يؤدي إلى صدام لا محل. إن أنا أقعد مع ناس مختلفة طباعي عنهم وتربيتي عنهم، أقعد معاهم 24 ساعة نوم وأكل وشرب، وهذا إلا يصير في صدام. وهذا أخواتي مجرب، يعني لو انك سافرتي مع مجموعة اخوات او انك جلستي فترة مع ناس معينين في اي ظروف كانت جلستي معاهم، حتى لو كانوا هالناس من اقربائك، بيت خالتك، بيت عمتك، جلستي معاهم فترة زمنية معينة، تناولتي معاهم طعام ثم منام ثم جلوس ثم خروج ودخول، لابد أن تجدين هناك صدامات بينك وبينهم لاختلاف الأمزجة والثقافات والتربية والطباع. فهذا سبب من أسباب المشاكل في الأول 5 سنوات. ما في تفهم، يعني صغر سن يكون، فما في تفهم لتحمل هذه الاختلافات في الأمزجة والثقافات والطباع. كذلك من أسباب المشاكل في الأول 5 سنوات تدخل أم الزوج أو أم الزوجة في حياتهم، في حياتهم الزوجية. طبعا بعض الأمهات تبي تفرض على الولد طريقة التعامل مع البنت مع الزوجة، ونفس الشيء أحيانا الأم الزوجة نفس الشيء، تتدخلهم في حياتهم يؤدي إلى أن تكبر الفجوة بين الزوجين لأقل مشكلة، لأن راح يدخلون غيرهم، فبالتالي راح يكون أكثر من نظرة، راح تكبر المسألة، راح تصير يعني تصير فيها نوع من الحراجات بالنسبة للإحراج بالنسبة للزوج أو بالنسبة للزوجة. وهذا طبعا من أكبر أسباب المشاكل بين الزوجين. لابد أن يتنحى الوالدين عن الدخول في حياتهم الزوجية، بل أن يتركونهم يخوضون التجربة ويستنتجون الإيجابيات والسلبيات، ممكن أن يشيرون عليهم ببعض الإيجابيات والسلبيات أو توضيح بعض الأمور، لكن دون تدخل شخصي. كذلك من أسباب المشاكل الزوجية والخمس سنوات عدم اهتمام الزوج بزوجته وتقدير مشاعرها والتعامل معها بأنانية، لأن الولد والبنت نفس الطريقة عاشوا لحياتهم، هم أشخاص يعني همهم إرضاء أنفسهم، ثم بعد ذلك جاء دور أن هناك شخص آخر لابد أن تبحثين عن رضاه بعد رضا الله. فهذا الأمر يجعل جهل الإنسان بذلك يجعله يصطدم مع من يريد أن يهتم به أو يكون أناني معه أو يحقق رغباته، فهذا من أسباب المشاكل في أول 5 سنوات. وكذلك قلة الخبرة والعشرة الزوجية والمهارات الجنسية، يعني هذا من الصدامات اللي تكون، يعني قد تكون في الفراش، قد تكون يعني بين الزوجين صدامات يعني في عدم توافقهم بالفراش، مما يؤدي إلى مشاكل أخرى قد تكون تافهة، لكن كان يعني السبب الرئيسي في هذه المشكلة هي الصدامات التي حدثت من العشرة الزوجية أو المهارات الجنسية القليلة اللي بينهم. وهذه أخواتي لابد أن يصبر عليها الزوجين، لأن قد تكون يعني، وهذا يعني المفترض أن يكون أن ما عنده خبرة الزوج أو الزوجة خبرة أو مهارات جنسية سابقة. أما إذا كان واحد منهم عنده خبرة من عن طريق الاطلاع أو عن طريق الانحراف أو عن طريق من أو عن أي طريق آخر، يؤدي إلى مشكلة يعني كبيرة، تكبر الفجوة أكثر بينه وبين زوجته الجاهلة في هذا الأمر، فيريد منها تطبيق ما رأى أو تطبيق ما سمع عنه. وهذا أخواتي من الأشياء سبحان الله اللي تسبب فعلا صدامات زوجية، لأن سبب انحراف الزوج أو الزوجة قبل الزواج أو اطلاعهم على هذه الأمور لا يؤدي إلى، يعني لما يكون عندهم خبرة أو مهارة لا يؤدي إلى حياة سعيدة. البعض يظن أن دخول الحياة الزوجية يقتضي أن يأخذ خبرة أو مهارات جنسية سابقة أو يسمعها من غيره أو ينظر إليها ثم يريد أن يطبقها في حياته الزوجية، وهذا أخواتي خطأ شائع بين الناس، بل هذا قد يسبب إلى انفصام بينهم في الفراش مما يؤدي إلى مشاكل أخرى. كذلك من أسباب المشاكل في أول 5 سنوات كثرة الديون، يكون الزوج عليه ديون كثيرة، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب غلو المهور، لأنه يبي يحقق لها المهر الذي تريده، فبالتالي مما يجعله يتداين حتى يكمل المهر، أو أن هي طلبت طلبات كثيرة من تأسيس، من سيارة، من شقة، من خادمة، من أمور كثيرة، يحاول سد هذه الثغرات، خصوصا أنه في بداية حياته إذا كان شاب مبتدئ حياته، فيلزم نفسه بديون كثيرة. فمن يعاني من هذه الديون؟ هذه الزوجة التي طلبت وطلبت وطلبت هي التي تعاني من تسديد الديون، لأنها راح يقل الدخل الشهري لحياتهم الزوجية ما يعرقل بعض الأمور أو الاحتياجات اللي يحتاجها البيت. كذلك من أسباب المشاكل أو المشاكل في أول 5 سنوات من المشاكل الكبيرة في هذا الأمر الإسراف المالي والتبذير من الزوجة. طبعا الزوجة في بعض البنات يظنون أنهم انتقلوا إلى عش الزوجية فانتقلوا إلى تحقيق الأحلام، فتحقيق الأحلام يقتضي كل حلم كانت تحلم فيه من حلقة شافتها، من كلام بينها وبين زميلاتها وصديقاتها، تريد تحقيق هذا الحلم على يد هذا الزوج المسكين اللي المفترض أنه يفتح لها الكنز وهي تحقق الأحلام. وهذا طبعا من الإسراف والمالي والتبذير الذي يؤدي إلى المشاكل العظيمة بين الزوجين. والله سبحانه وتعالى قد حدد لنا الإسراف والتقتير، يعني حدد لنا أن الإنفاق هذا لابد أن يكون وسط بقدر الحالة، التوسط بالإنفاق يكون بقدر حالة الرجل أو حالة المرأة المادية. يعني التوسط بالنسبة للغني ليس معناتها أن لا يشتري، لا لا، بحسب قدر دخلك أنت يكون عندك توسط. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. فبالتالي التوسط بالنفقة ليس فيه بخل وشح ولا إسراف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالبخيل خصوصا مع كثرة يعني ماله هذا يكون سبب كبير في المشاكل الزوجية. إذا كان هو عنده مال ولكن يبخل على الزوجة، فعادة المرأة الرجل احنا نعلم ان قوامته اخذها بماذا؟ اخذها بالانفاق. فبالتالي اذا قدر على الزوجة وهو يملك مالا يسقط من عين الزوجة وتتجرأ عليه المرأة، لان المرأة تعلم ان قوامة الرجل جاءت هذه القوامة من الانفاق. فلمن لم ينفق الرجل مع قدرته على الانفاق يسقط من عين المرأة وتتجرأ عليه. اما الاسراف، الإسراف أخواتي المبالغة في الصرف في الطعام في المركب في المنزل في تغيير الأثاث كل شهر ولا إعداد الولائم والسمعة والرياء والمفاخرة، فتصبح العلاقة الزوجية علاقة مادية لا عاطفية. يعني يبي يرضيها يعطيها أموال، يبي يرضيها يعطيها، ولا عاطفية بينهم. وهذا أخواتي يؤدي إلى أن الزوجة تخاف من هذا الزوج، تخاف الزوجة لأنها لا تأمن مع هذا الزوج اللي يتعامل بالمادة فقط. كذلك من الأسباب أول 5 سنوات، مشاكل أول 5 سنوات، البعض من الزوجين يحكي ماضيه للآخر، يظن أن هذه هي صراحة. يعني يجلسون الزوجين وكل واحد يحكي ماذا فعل أيام العزوبية أو أيام قبل الزواج، وهذا يظن البعض أن هذه صراحة، وهذه قد سبحان الله تؤدي إلى إثارة غيرة أو سوء ظن أو شك بين الزوجين، ويؤدي قد تكون العواقب غير حميدة. لذلك هذا من السفه أن يحكي كل من الزوجين علاقاتهم السابقة أو من هذه الأمور. كذلك عدم إعداد العائلة للزوجين حتى يتأهلوا ويؤدوا حقه بعضهم البعض. يعني مهم جدا أن تجلس الأم مع البنت وتعلمها ما حق الزوج عليها، لا لا لا لا تجلس معها وتعلمها انها ستدخل مباراة مع انسان اخر لابد ان تغلبه. فلابد ان يكون الولد والبنت مهيئين للزواج بواسطة اهليهم، مهيئين بما يستوجب عليهم من واجبات للجانب الاخر او الشخص الاخر. طيب كذلك من أسباب الخلافات، من أسباب المشاكل بالأول 5 سنوات، الخلافات بين الأسرتين بسبب الحفلة أو الاستعدادات للزواج، وهذه كثير يعني يكون لها سلبية على العلاقة بين الزوجين. يعني تظل الأسرة في بينهم توتر، فإذا ذهب الزوج إلى بيت أهل زوجته يشعر بهذا التوتر، فينعكس هذا التوتر من أهل الزوجة مع الزوج على حياتهم الأسرية فتنشب بينهم المشاكل. كذلك نفس الشيء لو كانت الزوجة يعني شعرت بأن أهل الزوج في بينهم خلاف بينها وبين أسرتها، راح تضل التوتر بيناتهم مما يؤدي إلى المشاكل بين الزوج والزوجة. من أسباب كذلك المشاكل من أول 5 سنوات كثرة التنقل وعدم الاستقرار في مكان واحد للعيش. كثير من الأزواج يذهبون مثلا للعش الزوجية، يعني يستعدون بعش الزوجية، ثم بعد ذلك يكتشفون هذا المكان أما لصغر المكان أو لارتفاع سعره، يكون باهظ سعره يعني كثير عليهم، أما لبعد عن منزل الوالدين أو فيبتدئون يغيرون المكان. كثرة التنقل أو ينتقلون من بيت من الاستقلال الأسري إلى بيت أحد الأسرتين، يعني اللي هو بيت أهل الزوجة أو بيت أهل الزوج، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار هذا إلى نشوب كثير من الخلافات بين الزوجين. كذلك من أسباب المشاكل في أول 5 سنوات صراع لإثبات من الأقوى، وهذا طبعا من قلة العقل أن يظن أحد الزوجين أن لابد أن أثبت أن أنا أقوى ولا هو أقوى. إحنا مو داخلين حلبة مصارعة مثل ما قلنا سابقا، لابد أن نفهم أن حياة الزوجية والشركة الزوجية تقوم على المودة والألفة، تقوم على التكميل وليس الندية، ان احنا يكملون بعضهم البعض. لذلك لا، ليس مهم ان اكون في هذا الموقف انا الاغلب، المهم ان يمر هذا الموقف وقلوبنا ما زالت بينها مودة، هذا المفترض ان يكون بين عينهم. كذلك من المشاكل في الاول 5 سنوات اهتمام الزوجة بالابن المولود الجديد، يعني طبعا اول 5 سنوات مفترض يعني او انه غالبا يكون هناك إنجاب طفل، فهني تهتم الزوجة طبعا بهذا الطفل اهتمام على حساب الاهتمام بالزوج، مما يؤدي إلى غيرة الزوج من هذا الطفل، أو يؤدي إلى انعدام العاطفة بين الزوجين أو كثرة أو إهمال الزوج لنفسه، وهذا طبعا يؤدي إلى مشاكل بين الزوجين. كذلك من الأسباب الغيرة والشك من الطرفين، طبعا داخلين هم على علاقة جديدة مع إنسان جديد، ما في يعني أمور سابقة أو خبرات سابقة ترتكز عليها الثقة، لذلك تجدين أي تصرف غير طبيعي أو غير معتاد عليه في منزل الوالدين يجعل الشكوك والظنون تدب في قلب الزوج أو الزوجة، لذلك تنشب المشاكل. أنا ما أقصد، أنا أقصد، أنت نظرت، أنت فعلت، أنت ها. فهني سبحان الله تنشب بسبب الغيرة والشك من الطرفين. كذلك من ال5 سنوات الأولى من صعوبة الانسجام والتكيف مع بعض من أسباب المشاكل بالطباع أحيانا، وقد تكون بالعلاقة أحيانا، وقد تكون بالتربية أحيانا. كذلك من أسباب المشاكل تأخير الإنجاب وعدم الصبر على ذلك، يعني قد يتأخر الإنجاب يعني 5 سنوات وما أنجبوا، فتجدين من أول سنة ليش ما أنجبت فيني ولا فيك، امشوا خلينا نروح نشوف الطبيب، أنا ماني رايح، أنا بروح، أنا بفعل، أنا كشفت ما فيني شيء، أنت فيك، وتبتدي واحد سبحان الله يعني عدم الصبر على هذا الأمر، حتى لو كانوا الاثنين سليمين تجدين تنشب المشاكل، بل إن الشك في بعضهم البعض، مما يؤدي إلى نشوب مشاكل أخرى ولكن يكون أساسها تأخير الإنجاب. كذلك عدم صبر بعض الأزواج الرجال على إزعاج الأبناء، يعني هو مو متعود أنه هو يكون مع طفل يسهر بالليل وقد يزعجه بالنهار، فهذا عدم الصبر الزوج على إزعاج الأبناء وعدم الصبر الزوجة على المسؤوليات الجديدة، هم هذا من الأسباب التي تؤدي إلى المشاكل قبل ال5 سنوات في خلال ال5 سنوات الأولى. أما أسباب المشاكل اللي هو بعد ال5 سنوات الأولى، تبتدي بعد ال5 سنوات الأولى معاناة الزوجة في تربية الأبناء وكيفية التعامل مع المراهقين، وهذا يعني طبعا الزوجة الحين قاعد تعاني إن هي تبي تحل مشاكل المراهقين، غير إن في صدام مع المراهقين، وطبعا تربية الأبناء هذه الله المستعان يبيلها دعاء ويبيلها يبيلها استعانة بأولي الخبرات. فهي طبعا مفاجأتها في أن المراهق صار لظروف معينة تجعلها في معاناة مما يجعل قلبها ينصرف عن الزوج أساسا للزوجة، فبالتالي يحصل صدام بينها وبين الزوج لبعدها عنه قلب يعني قلبا وليس قالبا قلبا، وظنها ظنا منها هي أنها متحملة المشاكل كلها. وكثير من الأزواج يعتمدون وكثير يعتمد الزوج على الزوجة مسؤوليات عظيمة أو مسؤوليات تربية الأبناء على الزوجة، فمما يؤدي إلى أن هي تحس بمضاعفة الجهد عليها، فيؤدي إلى أن هي تنشب مشاكل في أمور أخرى. طيب، كذلك من أسباب المشاكل بعد 5 سنوات سهر الزوج المستمر خارج المنزل وميله عن العزلة عن الأسرة. يبتدي الزوج سبحان الله يلهي نفسه في أمور كثيرة، يبتعد عن الأسرة وعن مشاكل هذه الأسرة، مما يؤدي إلى مشاكل مجرد أن تواجده في يوم واحد، يعني طول الأسبوع مثلا لاهي لاهي لاهي يعني مشغول، ها مشغول مع عن الأسرة ومنصرف عنها، مع زملاء مرة، مع أصدقاء مرة، مع أهل مرة، فيصير في عزلة بينه وبين الأسرة. مجرد أنه يجلس يوم واحد في البيت تنشب المشاكل، تنشب المشاكل لأنه هو منصرف عن البيت، فلما تواجد في البيت سبب مشكلة مع الطفل، سبب مشكلة مع الزوجة، سبب مشكلة مع الخادم، سبب مشكلة مع وجوده، انتقد الوضع اللي في البيت، انتقد، فيبتدي عاد تصير المشاكل بعد 5 سنوات هذه الأولى. كذلك العناد من الطرفين، وظن من كل من الطرفين أنه قدم التضحيات، الزوجة تظن أنها قدمت تضحيات للآخر ولم يثمر به، وكذلك الزوج يريد أن يريد المقابل أمام التضحيات وصرف الوقت لتأمين هذه الأسرة ماديا وتأمينهم معنويا، فبالتالي يريد المقابل ويظن أن تضحياته ذهبت سدى. فهني يصير هذا العناد بين الزوجين، ينشب عناد بين الزوجين بسبب هذا الأمر، ومما يعني يجب تنشب المشاكل فيه اللي هي بعد 5 سنوات الأولى. كذلك من بعض الأزواج هناك عندهم يعني يكون عصبي هو، ولكن صار يعني العصبية هذه واردة للزوجة أو للزوج، ولكن إذا صاحب العصبية هذه عدوانية وضعف في حل المشاكل سلميا يؤدي إلى ضرب وعدم احترام ويعني سبحان الله إهانة للزوجة، مما يؤدي إلى أن هذه الحياة تكون سبحان الله تكون على يعني خطر أن تنتهي هذه الحياة أو هذه العلاقة أو هذه الأسرة. كذلك طبعا العصبية مثل ما قلنا واردة، ولكن عصبية وعدوانية يعني هي زوجتك، هي المفترض أن هي مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء لأنهن أوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، فبالتالي لابد أن يعني كل إنسان عصبي لابد أن العصبية هذه يصرفها في المودة ولا يصرفها بالعدوانية، لأن إحنا مو أعداء قاعدين بشركة الزواج، شركة الزواج المفترض مبنية على المودة والرحمة. كذلك الأسباب المشاكل بعد 5 سنوات الكذب للهروب من المواقف وعدم المواجهة. هناك كثير من الزوجات أو الأزواج من إذا تورط في موقف معين أمام الزوج أو أمام الزوجة يكذب، هذا يؤدي لزعزعة الثقة بل إلى نشوب المشاكل التي قد تؤدي إلى الانفصال. كذلك من أسباب المشاكل بعد 5 سنوات انشغال الزوج في تأمين حياة أفضل ومستقبل أكبر للأبناء وجمع الأموال. طبعا أحيانا يشتغل الزوج دوامين يعني بالصباح وفي المساء، هذا يؤدي إلى انشغاله تماما عن البيت ويظن أنه هو مقدم تضحيات، في حين أن الزوجة تفتقده والأبناء يفتقدونه، فبالتالي الحياة لا تمشي فقط في المال، ولكن لابد من وجود العلاقة، وجود العاطفة، وجود التأمين النفسي قبل التأمين المادي. كذلك من أسباب المشاكل بعد 5 سنوات التفرقة بين الأبناء في المعاملة، تقديم أحدهم على الباقين، بعطايا أو بامتيازات أو بتسلط على أخوانها أو غير من هذه الأمور، هذا يؤدي إلى مشاكل بين الزوجين، لمن يتجد الزوجة أن الأب يحابي واحد من أبنائها ويظلم الآخر، أو يجد الزوج أن الزوجة تحابي أحد البنات أو الأبناء ويظلم الآخر، يسبب مشاكل. يعني المشاكل تافهة تكون تنشب، ولكن أصل المشكلة في هذا الأمر اللي هو التفرقة بين الأبناء. كذلك بعد الخنوات الفتور في المشاعر، الانشغال بمسؤوليات أخرى. طبعا الخمس سنوات الأولى ما في إلا الزوج والزوجة يفرقون عاطفتهم، لكن بعد تكالب المسؤوليات عليهم وانشغالهم في أمور كثيرة، من تدريس، من تربية، من مشاكل المراهقة، من مشاكل مدارس، من أمور كثيرة، تؤدي إلى أن المشاعر ليس هناك وقت كبير لإظهار المشاعر والتعبير عنها. ولكن مثل ما احنا بينا سابقا في المودة، ان اظهار المشاعر لا يحتاج الى جلسة معينة ولا يحتاج الى وقت معين، بل نحن نستطيع اظهار هذه المشاعر بنظرات، بإيماءات، بلمسات، حتى سبحان الله بكلمة ثناء، بكلمة شكر. هذه كلها محتاجة ان المشاعر تخرج على طول على طول، ولكن بعض الناس لانشغالهم بهذا الامر يعني سبحان الله تطغي عليهم انشغالهم بمسؤولياتهم عن اظهار هذه المشاعر، وهذا طبعا من الخطأ. من اسباب كذلك المشاكل مثل ما قلنا بالخمس سنوات الاولى، الاهتمام بالاولاد على حساب الزوج واهماله. كذلك من اسباب المشاكل بعد خمس سنوات الاستفادة من راتب الزوجة بالمصاريف او بالمشاريع دون رضاها، وهذه طبعا مشكلة يعاني منها الكثير، وانا سئلت عنها كثيرا في تونس وغير تونس. يعني هذه المشكلة ان بعض الازواج هداهم الله يتصرفون برواتب زوجاتهم تصرف كامل، او ان يفرض على الزوجة بما انه رضي ان تقوم بالوظيفة ان تعطيه جزءا كبيرا من راتبها، او تشارك معه مشاركة في مصاريف البيت او مصاريف اخرى. او هذا ما في باس اخواتي ان الزوجة تكون متعاونة وتشارك الزوج في المصاريف، خصوصا اذا كان في حاجة الى ذلك الزوج. هذا من الاحسان الى الزوج ان هي تشارك معه، لكن لا يفعل ذلك دون رضاها. هذه النقطة اللي سبحان الله لا يفقهها كثير من الرجال، مما تسبب مشاكل، بل انه تسبب في احساس الزوجة بالظلم والاضطهاد انه هو يأخذ من راتبها، لانه ليس من حقه. لأن لو رجعنا احنا طبعا احنا تكلمنا عن حقوق الزوج وليس من واجبات الزوج. من واجبات الزوج ان يصرف على الزوجة حتى لو كانت غنية، لكن في هذا الزمان وفي هذا الوقت اخواتي من الاحسان وحسن المعاملة بين الزوجين ان يتعاونون الزوجين في المصاريف وفي المشاريع او في الانفاق او في السفر او في تربية الابناء. هذه ما فيها شيء مأجور عليه الزوجة، لكن اللي نتكلم عنه هو ان يكون الامر دون رضاها، وراح نتكلم شلون بالنسبة للوظيفة باذن الله لاحقا. كذلك من اسباب المشاكل الانفصال الاجتماعي لكل منهم حياته، يعني منفصلين اجتماعيا، يعني هذا عنده يعني حياته وعلاقاته وزياراته ونشاطاته بعيدة كل البعد عن الزوجة، ونفس الشيء الزوجة بعيدة كل البعد، حتى ما يتشاركون بإبداء الرأي في هذا الأمر. وهذا من طبعا من السلبيات اللي تؤدي إلى مشاكل كثيرة، إن ما في اندماج اجتماعي أو بين الزوجين، فيعني حياته قاعد يقضيها بروحه دون يعني المفترض إنه أنا عندي علاقات، عندي زيارات، عندي أنشطة، ما يخالف، لكن أشرك فيها الزوج لو بالرأي، لو بال يعني بالتسلي بيني وبينه بطرح المواضيع هذه، مما يؤدي إلى الألفة بين الزوجين والارتباط الاجتماعي. كذلك طبعاً من المشاكل كذلك مكمل من المشاكل رؤية الرجال للنساء في الأسواق والقنوات والنت والفيسبوك، مما يؤدي إلى أنه هو زهد في زوجته، فبالتالي يؤدي إلى أن رؤية النساء هذه مقارنة أو عدم رضا بما تفعله الزوجة مما ينشب المشاكل بيناتهم، ولكن تكون أصل المشكلة هذا الأمر اللي هو النظر المحرم. كذلك اتهام أحد الطرفين في شخصيته وليس في تصرفه، يعني أنت كل أنت طبعك كذي على طول عصبي مثلا، أو طبعك لماذا لا نتهم الموقف اللي حصل فيه، يعني التصرف اللي قام فيه الزوج هذا الأمر، يعني اتهمه ولا اتهم الزوج نفسه، اتهم التصرف نفسه. يعني طريقتك في حل هذه المشكلة لم تعجبني، ولكن مو معناتها أنها لا تعجبني. واضح أخواتي؟ يعني في هذه في كثير من الناس سبحان الله تجدهم حين يصطدمون مع بعضهم يطعنون في شخص بعضهم، وهذا من خطأ في أصلا الحوار وفي النقاشات وفي حل المشاكل. كذلك من الأسباب المشاكل الهجوم في طريقة التعبير عن الضيق، يعني شلون تجدين هذا طبعا لبغيت تعب الزوجة أو الزوج لما يأتي يعبر عن ضيقة يعبر بطريقة سلبية مو إيجابية، قد يضايقني موقف أو يضايقني تصرف أو يضايقني حال أو وضع اجتماعي أو ناحية مادية أو، ولكن التعبير عن هذا الأمر لا يكون سلبي، المفروض يكون إيجابي، إني أنا أحط الحلول، التعبير عنه بطريقة لطيفة حتى تصل. وكثرة الشكاية، وهذا طبعا يكثرون خصوصا عند النساء، لأن النساء سبحان الله دائما تشتكي من الزوج عند الأهل، تشتكي عند الصديقات، تشتكي، وهذه الشكاية يعني سبحان الله تؤدي إلى نشوب مشاكل، لأنك راح تسمعين للرأي الآخر، لتوجيهات أخرى من خارج البيت لا تعلم ظروف البيت حقيقة، لأنك أنت لما تشكين غالبا أي حد يشكي حق أحد يشكي من وجهة نظره، يرى الموضوع من وجهة نظره، فيرى فيها الظلم من الجانب الآخر فيشتكي شكوى ليس بها عدل، مما يؤدي إلى أن الطرف الآخر يعطيك رأي بناء على ما قلتي، فبالتالي أنت ممكن أن أنت تبنين عليه حياتك وأنت أساسا ما نقلت الموضوع صحيح. والرجال ما يشتكون غالبا، لأن أساسا الرجال يعتبرون الشكاية نقص وضعف، فغالبا الرجل لا يشتكي. المشاكل، أسباب المشاكل اللي هي على العموم، خلي الحين قلنا الأول 5 سنوات وقلنا اللي هما بعد 5 سنوات، الحين المشاكل على العموم، شنو أسباب المشاكل على العموم؟ أول سبب وأعظم سبب للمشاكل البعد عن الله، البعد عن الله والمعاصي، المعاصي والذنوب والبعد عن الله أخواتي هي سبب في زوال النعم، هي سبب في تشتت القلب، هي سبب، بل إن أحد السلف كان يقول ماذا؟ إني لأعصي الله فأجد ذلك في زوجتي ودابتي وخدمي، يعني البعد عن الله ومعصية الله تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن الحياة الزوجية أو الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية يصيبها ما يصيبها من الابتلاءات ومن النقص ومن فسبحان الله يقول إني لا أعصي الله، يعني يقصر في طاعة الله أو إنه يعصي الله يقوم بذنب من الذنوب، فيجد ذلك في زوجته يصير مشاكل بينه وبين زوجته، أو دابته اللي هي سيارته مثلا يركب سيارته يلقاها خربانة، أو قدمه يتمردون عليه أو يهربون منه أو مشاكل الخدم كثيرة. فعلى قدر تمسك الزوجين بحدود الله وتأدبهم بشرع الله تقل المشاكل ويسهل حلها بإذن الله، لأن كل منهم يريد رضا الله، فبالتالي إذا كان كل منهم يريد رضا الله ومتمسكين بحدود الله متأدبين بشرع الله، هذا يؤدي أخواتي إلى أن المشاكل أصلا تزول، مجرد أن توجد تزول على طول، لأن رضا الله أن لا يبقى في قلوبنا شيء، أن التسامح، العفو، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، فهنا يظهر الإحسان ويظهر العفو ويظهر الكظم الغيظ، فبالتالي تزول المشاكل بإذن الله سريعا. وهذا أخواتي إذا كان العبد سبحان الله يبحث عن رضا الله، يعني محقق العبودية. أما المعاصي والذنوب فهي من أكبر أسباب المشاكل على العموم، لأن راح يصير مع البعد عن الله والمعاصي والذنوب يحصل الوحشة وضيق الصدر وقلة الرضا، والله سبحانه وتعالى يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، وهذا الضنك راح يجده في أهله وأسرته، بل إن كل المشاكل ناتجة من عدم اللجوء إلى الله وصدق الاستعانة بالله، يعني لو ان كل واحدة واجهتها مشكلة اول ما لجأت الى الله وسألت الله واستعانت فيه في كل صغيرة وكبيرة وتبرأت من حولها وقوتها، والله يا اخوات لوجدت ان الحلول جاءت من عند الله، لوجدت الامر الصعب صار سهلا والبعيد صار قريبا والعسير صار يسير باذن الله تعالى. كذلك من اسباب المشاكل على العموم اهمال الحقوق الواجبة للطرف الاخر. اخوات احنا اتفقنا بداية الدورة ان احنا نفعل الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، فبالتالي اهمال بعض الحقوق، اذا اهملتي انت يا زوجة بعض الحقوق للطرف الاخر يؤدي الى مشاكل للزوج، بالنفقة اهماله، بالمعاملة الحسنة اهماله، بالمعروف اهماله بكذا، هذا يؤدي الى كذلك من الطرفين اسباب المشاكل على العموم. كذلك من اسباب المشاكل على العموم تدخل الاهل في المشاكل وتكبيرها ونقل الاسرار واعطاء الناس فرصه، ان يعني لما انت تدخلين احد في مشاكلك انت وزوجك اعرفي ان انت اعطيتي الناس فرصه للتدخل في حياتك، بان هي تعرف اسرارك وتتدخل في حياتك، تقرب ذلك وتبعد ذلك، وهذا ليس حق للناس ان يتدخلوا في حياتك، ليس حق. لماذا تعطينهم هذا الحق؟ لماذا تسمحين لهم بانك تنقلين اسرارك للناس حتى لو كانوا الناس اقرب الناس لك، تعطينهم حق ان يتدخلون في حياتك؟ هذا ليس من حقوقهم. فهذا يعني اخواتي من السفع ان يفتح الانسان باب على نفسه ان يتدخل الناس. هل كل الناس يرضون ان تتدخلين في حياتهم؟ ما يرضون، لا ما يرضون. فبالتالي انت لا تعطين فرصة حق احد ان يكبر مشاكلك في بيتك وانت تنقلين اسرارك لهم وتعطينهم فرصة للتدخل في ذلك. كذلك عدم النظر الى الايجابيات والمحاسن في الطرف الاخر، هذه من الاشياء الكثيرة. يعني شفتي عندك المكدر المجهر، المجهر تضعين على الحسنات لا تضعين على السيئات، لا تضعين على السيئات. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني سبحان الله العشرة الزوجية لا تخلو من محاسن، لا تظنين أن في بيت قائم وما في محاسن، أكيد أن في محاسن حتى لو كانت قليلة. فلنضع المجهر والمكبر، مكبر هذه المحاسن وهذه الإيجابيات حتى لا تظهر أمام أعيننا السيئات والسلبيات بأنها تضر حياتنا وتهدد حياتنا. طيب، كذلك من أسباب المشاكل على العموم سوء الظن وفقدان الثقة، وهذا أخواتي من أكثر الأسباب التي تسبب مشاكل بين الزوجين أن يسيء الظن أحدهم بالآخر. فالزواج أخواتي شركة لابد أن تبنى كما تبنى على المودة والرحمة، تبنى على الثقة وحسن الظن، تبنى على الثقة وحسن الظن. بل إن لا يجوز لا للزوجة ولا للزوج أن يتتبع وتجسس إلا من ريبة، إلا من ريبة. وهذا ترى حتى من ريبة لا يجوز للزوجة، بس للزوج، لأن أنت مو من رعيته، هو مو من رعيتك، أنت من رعيته، أنت من رعيته. فلا يجوز أن أمسك نقالة وقعد أفتش، وأمسك جيوبة وقعد أفتش، وأمسك ملابسه وقعد أفتش، لا هذا ما يجوز إلا من ريبة، وهذا للزوج وليس للزوجة. خلينا نكون صريحين مع بعض عشان لا نعطي فرصة للشيطان أن نسيء الظن بالأزواج وهو يكون الأمر كله مبني على سوء ظن وليس مما يفقد الثقة بين الزوجين. طيب، كذلك من أسباب المشاكل على العموم عدم المعرفة في التدرج الشرعي في علاج النشوز. أخواتي، النشوز اللي هو عدم طاعة الزوجة للزوج، أو بالتالي يعني النشوز هذا قد يكون من الزوج او من الزوجة، يعني تكون يعني حياتهم مستمرة لمخالفات او تنقيص من الواجبات. طيب، فالشرع معطينا تدرج في هذا الامر، منها الوعب، منها الهجر في المضاجع، ومنها الضرب غير المبرع، ثم حكم من اهله وحكم من اهله، ثم الطلاق. هذا التدرج الشرعي، وعب وبعدين هجر في المضاجع وضرب غير مبرع وحكم من حكم من أهلها وحكم من أهله ثم الطلاق. هذا التدرج الشرعي للخلافات الزوجية. الوعظ أخواتي، كثير من الناس تفتقد الوعظ، وكثير من الناس تفتقد الهجر في المضاجع، تظن الهجر في المضاجع أن يترك البيت ويخرج، لا، مو هذا الهجر في المضاجع. أن يهجر في المضاجع يعني الفراش، يعني الفراش يعني يعطيها ظهره، أو أن إذا كان لا يستطيع أن يهجرها بإعطاء ظهره ينتقل من فراش لفراش في نفس المكان، في نفس المكان، هذا الهجر. أما أن إحنا نطلع من البيت وعلى زعلانة راحت بيت أهلها، أو زعلان راح هو طلع وترك البيت يومين ثلاثة، هذا ليس شرعا، هذا ليس شرعا، ليس مشروعا لنا، بل إن هذا يخالف الشرع. إذا المرأة طلقت سبحان الله، تجلس وتمكث في مكان بيت زوجها حتى تمر أيام العدة، إلا الله يصلح بينهم حين يراها أمامه، ولا تتنقب عنه ولا تنتقب عنه ولا تلبس حجاب، بل إن تتعامل معه كأنها زوجة من تزين، من وهي مطلقة. فإذا كان الشرع سبحان الله عندنا هذه الأمور، والوعظ يكون بالرفق ويكون بالتذكير بالله، مو الوعظ بالتهديد والتحذير والنكاية وغيره من هذه الأمور، لا مو هذا الوعظ. والضرب غير المبرح، لا يكون كدمات وإصابات وشكوى بالمخابر، شكوى بالشرطة، لا، الضرب الغير مبرح اللي فيه نوع من الإهانة حق الزوجة، إن هي أخطأت في حق الزوج ولم تستجيب للوعظ ولم تستجيب للهجر، ثم بعد ذلك تضرب. أما نبتدأ بالضرب، لا، مو هذا الشرع. وهذا من ضعف الشخصية، أنه ما يستطيع أن يحل مشاكله إلا بالضرب، هذا من ضعف الشخصية، لأن الإنسان اللي عنده شخصية قوية يستطيع أن يسيطر على الموقف دون أن حاجة للضرب. هذا الحق ضرب للبهائم، لكن سبحان الله الشرع بيّن أن الضرب درجة من درجات العلاجات، حين يتخطى الدرجة الأولى اللي هي الوعظ ثم الهجر بالمضاجع ثم الضرب غير المبرح الذي يذل الزوجة ويحسسها بأن هي أخطأت ويكون له مبرر. كذلك قلنا حكم من أهله وحكم من أهلها، حين يضعون حكم من أهله وحكم من أهلها، كثير من الناس يفتقد الانصياع لهذا الحكم. أنت طيب وضعت حكم ثم تستمر على نفس العناد بعد وضع الحكم، الحكم يحكم يعني يقول تفعل كذا يفعل كذا، لا بد من الالتزام بهذا الأمر حتى لا تتفاقم وتصل إلى الطلاق. طيب، كذلك من أسباب المشاكل على العموم سوء العشرة وطرق التعامل بين الأزواج. بعض الأزواج يلقي هوية الزوجة يتعامل معها على أنها أمة، يعارض أي اقتراح أو أي رأي يصدر من زوجته، أو كذلك بعض الزوجات كذلك، مما يؤلم الطرف الآخر ويفقد الإحساس بقيمته، يعني زوجة أو زوج. وبعض الزوجات تلقي شخصية زوجها وقوامته، وبعض الأزواج كأنهم في حلبة مصارعة، معارك وحربية وخطط ومؤامرات ونكاية. ليش لا لا، مو هذا حسن العشرة، التعامل بما يرضي الله، التعامل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أتممنا ساعة ولا لم نتم؟ سنتم اليوم فقط ساعة بإذن الله تعالى. نكمل. طيب، سوء العشرة قلنا آخر نقطة، ثم بعد ذلك من أسباب المشاكل على العموم الظلم. والظلم أخواتي ناتج من البعد عن الله، فالظالم ينسى أن الله سيقتص منه يوم القيامة، وينسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وينسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن الظلم المعايرة، من الظلم التنقيص، من الظلم الحمز واللمس، يا قصيرة يا سمينة يا سودة يا عقيم يا ويسب ويلعن، ومن هذه الأمور التنقيص والإهانة، والمرأة أنت مو ريال، وأنت في ناقص، وأنا أهلي رب عطوني وأهلي وشهادتي ومكانتي الاجتماعية وثقافتي، ومن هذا الكلام الله سبحانه وتعالى يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فبالتالي أنت ما تعلمين هل هو أفضل منك عند الله، فبالتالي لا تقوم علاقتنا على هذا الظلم، وهذا الظلم ظلمات، الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وهو قادر عليه. فكيف أنت يا عبد يا ضعيف يا من تخاف من سطوة الله؟ فبالتالي لابد أن يعني نكون وقافين عند هذا الأمر. من أسباب المشاكل كذلك على العموم كثرة اللوم وعدم التغافل عن السلبيات. إحنا نسميه بالكويت التشره. التشره يعني شنو؟ يعني إن أنا طول الوقت ما يعجبني العجب، فبالتالي أقعد أقول هذا فيه وفي كذي وأنا سويت كذي، والنقد والعتاب، هذا هو التشره باللغة العربية، عتاب، تعاتبين طول الوقت، تعاتبين وهذا أخواتي يعني الإنسان اللي دائما ينتقد ويتشره ويعاتب تجدين يتصيد الأخطاء، لا يشكر الحسن ويعاقب على الإساءة. فهذا الأمر يعني هذا الأمر من مهلكات الحياة الزوجية إن إحنا يكون هذا حالنا، نسأل الله العافية والسلامة. طيب كذلك من أسباب المشاكل على العموم غياب الحوار الهادف بين الطرفين. يعني شنو هذا؟ مهم النقطة جدا اللي هي غياب الحوار الهادف بين الطرفين وانتصار كل طرف لرأيه. أول شيء صارت مشكلة وكل الناس لابد أن يقع بينهم مشاكل، إحنا قلنا إن لو خلى بيت من المشاكل لخلى بيت النبوة. طيب إذا كان متوقع أن يصير مشكلة المفترض بحوار، أول ما يبتدون الحوار كل يرفع صوته، هذا أول شيء صار الحوار مهادف. ثم رفع الصوت هذا ما حد قاعد يسمع الثاني، عدم الإصغاء، كل يفكر بما يرد على الآخر. هذه طبعا من سلبيات الحوار، إن أنا ما أفكر بالكلام اللي يقوله الطرف الآخر، أفكر بماذا سأرد على الطرف الآخر. ولاحظي نفسك لما تصيرين غضبة والزوج صار بينك وبينه حوار، هل أنت تفكرين بما يقول، تبحثين عن الحل فيما يقول، أم أنت تفكرين بما ستقولين؟ كذلك الخروج عن الموضوع بأمور جانبية. مثال الحين ارتفع الصوت، فالحين بدأ ليش ترفعين صوتك؟ أنا ما رفعت صوتي، أنت فيك، اطلعوا على الموضوع بحوار جانبي أدى إلى أنه يعني ما ركزوا على الهدف أو المحور اللي دار عليه الحوار. طيب كذلك من سلبيات الحوار اللي هو عدم الاعتراف بالخطأ عند الإحساس به. يعني من خلال الحوار احسست ان انت المخطئه، لابد ان تكونين وقفه عند الحق، عند الخطا هذا وتعترفين. وبعض الناس لا يعترف، وبعض الناس يعترف ولكن يصعب عليه الاعتذار، وهذا طبعا من سلبيات الحوار غير الهادف. من سلبيات الحوار ان ما اعتذر، لماذا لا اعتذر؟ لماذا ما في شيء من الاعتذار؟ الاعتذار ما ينقص من قيمه العبد، بل الاصرار هو الذي ينقص من قيمته. كذلك عدم اختيار الوقت المناسب للحوار من أسباب يعني أدى إلى فشل هذا الحوار. عدم اختياره، سويتي من الدوام وسويتي له هوشة، أو إنه هو توه بياكل وسويتي هوشة، فهني هوشة يعني خناق أو صدام أو مشكلة. طيب لا، أهل تونس كلكم تعرفون طريقة كلامي، صح؟ في كلام غايب عنكم او لهجتي صعبة، كلكم يلا كتبوا لي ايه او لا، خلينا نتفاعل معاكم. نعم شنو؟ نعم صح ولا غلط؟ نعم في كلامي مفهوم. ايوة واحد. طيب جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب كذلك من الحوار، من سلبيات الحوار قلنا رفع الصوت وعدم الإصغاء والتفكير بما يرد عليه، وكذلك الخروج عن الموضوع بأمور جانبية، عدم الاعتراف بالخطأ، صعوبة الاعتذار، عدم اختيار الوقت المناسب، التحقيق والسؤال. يعني تعرفين ان انت كأنك قاعدة بمخفر شرطة وانت قاعدة تستجوبين الزوج او الزوج قاعد يستجوبك لما يصير في مشكلة، فيصير صيغة ليش كذي، لماذا كذي، أين كنت كذي. يعني هو طريقة التحقيق، هذه من الأشياء اللي تنتج على الحوار غير هادف. كذلك الإشارة بالإبهام، وهذه طبعا كثير سبحان الله يجعل الحوار ينقلب إلى حدية أو نوع من الصراخ أو نوع من الاتهامات وإلقاء الاتهامات على بعض. كذلك المقاطعة عند الكلام الطرف الآخر، تقاطعينه ما تعطينا فرصة أن يتكلم. كذلك من أسباب فشل الحوار عدم التوافق الفكري أو الثقافي أو العلمي. كذلك من عدم تحقيق هذا الحوار الهادف اللي هو كلا الطرفين يعتبر التنازل ضعف، فكل يريد الفوز، فيضيع الوقت في ماذا؟ مو بالحوار الهادف، يضيعه في الدفاع عن الرأي الشخصي، ويبتعدون عن نقطة الخلاف. وهذا طبعا كثير ما يحدث خصوصا مع النساء، الله المستعان. كذلك من أسباب المشاكل على العموم، هذا طبعا الحوار هذا هو الجزء الأكبر تحت نقاط كثيرة ما أدري لحقت تكتبون هؤلاء. كذلك من أسباب المشاكل على العموم زعل أحد الطرفين دون أن يبين الأسباب للآخر. ومثل مثال يعني، يعني أنت ما تدري، أنت ما تعلم لماذا أنا زعلانة، أنت ما تعرف ليش أنا زعلانة. طيب هو ما يعلم الغيب، وأحيانا الزوج ما ينتبه لأمور تنتبه إليه الزوجة، فديري بالك على هذا الأمر. يعني لا المرأة سبحان الله طبيعتها غير طبيعة الرجل. تعالي خلينا ناخذ طبيعة من طبائع المرأة وطباع الرجل سبب في المشاكل. مثال، المرأة تحتاج إلى مزيد من القرب، يعني تحب اللي تحبه تقضي معاه معظم الوقت، ترى أن لابد أن يكلمها ويعبر عن مشاعره ويقول لها أنها حلوة ويقول أنا عرفت شلون. أما الرجل يفضل أن يكون هناك مسافة بينه وبين من يحب، فالمرأة تخاف العزلة والرجل يخاف الارتباط. هذه طبيعة، أعيد مرة ثانية. طيب، المرأة تحتاج إلى مزيد من القرب، فهي تحب أن تقضي معظم الوقت مع من تحب، يعني إنه يتكلم معاها، يعبر عن مشاعره، يبين جمالها، يعطيها عاطفة. أما الرجل يفضل أن يكون بينه وبين من يحب مسافة، يعني يختار العزلة، والرجل يخاف من الارتباط. أما المرأة، لذلك تسمعين عبارات، يعني خلينا نكون عبارات مثال، يعني المرأة دائما تقول أنا دائما لحالي، أنا مليت من الفراغ، أنا قاعدة بروحي، أنا دائما تشتكي هذا الأمر. والرجل تجدينه أشعر بالاختناق، أوف مليت، أخفي علي شوي، عرفت شو؟ هذه كلها عبارات تبين على أن طبيعة الرجل يحتاج إلى مساحة بينه وبين من يحب، أما طبيعة المرأة تحتاج إلى القرب، وهذا يجعل أنه يكون بينهم صدام. إذا ما فهم أحد الطرفين الآخر يكون بينهم صدام. عشان كذي المرأة تقول حق الرجل ماذا؟ أنت ما تدري ليش أنا زعلانة، أنت مو عارف ليش أنا زعلانة، والرجل يكون مو عارف فعلا أنه ليش هي زعلانة، فهو لا يقرأ أفكارها. طيب، كذلك من أسباب الخلاف طبعا لوظيفة المرأة، وظيفة المرأة سبب يعني من أسباب الخلاف بالمشاكل الزوجية، لأن وظيفة المرأة جعلتها تفرط في كثير من الواجبات حتى أصبحت تسير الحياة الزوجية بأقل مستوى من تحقيق الحقوق الزوجية، يعني تتنازل عن حقوق كثيرة للزوج، يعني أو تغض البصر عنها أو تهمل هذه الحقوق في سبيل ماذا؟ في سبيل الوظيفة. فهذا الأمر يعني جعل نشب بين الزوجين مشاكل، أحيانا تكبر هذه المشاكل وأحيانا يغض البصر عنها الزوج، وأحيانا لا تشتعل حين يجد من اضطهاد أو بخس لحقوقه الزوجية. آخر سبب اللي راح نتكلم عنه اللي هو عمر الإنسان، اللي هو من أسباب الأسباب المشاكل الزوجية على العموم. كثير من الزوجين يجهلون التغييرات النفسية والطباع، وأغلب المشاكل الزوجية التي يعني ما في مراعاة لأحكام السن، يعني أحكام السن وحاجات الطرف الآخر، هذه يكون في بينهم صدامات. يعني الزوجة في سن معين تحتاج إلى العاطفة، وتحتاج وفي سن معين تحتاج إلى صداقة وعلاقة ومناقشة في أمور كثيرة، في سن معين تحتاج إلى مراعاة ويعني تكثيف رعاية لها، وكذلك الزوج مثلا، لكن الزوج يختلف أنه في مرحلة من مراحل العمر يحتاج أن يكون مراهق، فبالتالي تحتاج المرأة أن هي تتعامل مع هذه الفترة العمرية من حياة الرجل، أن هي تتعامل معه بما يتناسب مع احتياجه، مو ما يتناسب مع عمره. يعني لا، مو عشان هو وصل 40 ولا وصل 45 ولا وصل 50 معناته أن الآن هو مو عنده احتياجات، لا، بل أنه هو اليوم اللي يلبس ولده البشت احنا عندنا، ها، او يلبس البدله الرسمية عشان الزواج هو يتمنى أن يكون مكان ولده. فبالتالي لابد للمرأة أن تراعي هذا الأمر بأن تكون هي مكان الزوجة، مكان العروسة يعني، فتتجدد في حياتها وتعمل بالأسباب المودة اللي تكلمنا عنها الأسبوع الفارط أو الماضي، ما يخالف أهل تونس يسمونه الفارط يعني الماضي السابق. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إن كان من خطأ فمني ومن الشيطان ونعوذ بالله من الشيطان، إن كان من صواب فمن الله وحده السداد التوفيق. جزاكم الله خير على حسن الإنصات. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك لنا في هذا المجلس، أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. بارك الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.